يقول أنا خريج جامعة ولم أحصل على وظيفة مدنية، فدعينا لدور الضباط في الجيش، فهل هذا يعتبر نصرة المحتل؟ هل العمل في الجيش العراقي حلال أم حرام؟ أخي الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بتحرير العراق من دنس المعتدين، وأن يبرم لأهلنا في العراق أمر رشد يعز فيه أولياؤه ويذل فيه أعداؤه، ويعمل فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحقيقة إن العمل في أي جهة ما، لا سيما الجيش باعتباره القوة التي تحمل الناس على فعل أشياء، سواء كانت هذه الأشياء صحيحة أم باطلة، خير أم شر، يعني جهة لها من السلطة والقوة والنفوذ ما يحمل الناس على فعل ما تريد هذه الجهة. ونحن بالطبع لا نعلم حقيقة أهداف الجيش العراقي الآن، لأنه مؤسس على عين وسمع أمريكا، ولا يتصور أن يريد الأعداء بنا خيرا، فالله جل وعلا يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ويقول جل وعلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذا الجيش المعد والمدرب على أيدي الأمريكان، والذي وضع له قانون يخدم أهدافا معينة، لا شك أنها على علاقة وطيدة بأهداف المستعمر المحتل. أقول إذا كان هذا الجيش قد أعد ودرب لخدمة مصالح شخصية لا لإقامة العدل في أرض الرافدين، فلا يجوز الالتحاق به. بل أي جيش لا يقوم على إقامة العدل ولا يكون من أهدافه الرئيسية، بل أقول الوحيدة، هي إقامة العدل في الأرض، كما قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وكما يقول عثمان رضي الله تعالى عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فإذا كانت قوة الجيش موجهة لحمل الناس على العدل والحق والهدى فنعمت القوة، ويلزمنا أن نتعاون مع هذه الجهة لتحقيق هذا المأرب. وإن كانت بخلاف ذلك وأنت أدرى بحال الجيش في بلدك، فالأولى بل قد يتعين عدم الالتحاق به، لا سيما وأن المسألة اختيارية وليست اضطرارية على ما فهمت من سؤالك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا ولك الخير ولجميع المسلمين إن شاء الله جل وعلا.